عندما بلغت سن التكليف لم أكن أعلم بالطريقة الصحيحة لأداء الفروض ومن ذلكم الصيام، فكنت أصوم أياما وأفطر أياما ولم ينبهني أهلي على هذا الأمر. ولما كبرت أكثر وأكثر أدركت أني كنت مخطئة، كيف أتصرف والحال ما ذكر، ولا سيما وقد أفطرت بعض الأيام ولا أدري كم هي، جزاكم الله خيرا. عليك أن تقضي الأيام التي أفطرت بالظن الذي يغلب على ظنك أنك أفطرت، صومي نقضيه والحمد لله. فإذا كان ظنك أنك أفطرت 10 أيام 20 يوما أكثر أقل فأعملي بذلك، ولا حاجة إلى اليقين، أعملي بالظن والحمد لله، الذي تظنين افعلي. فإذا شككت هل هي 10 أو 15 صومي 15، شككت هل أفطرت 15 أو 20 صومي 20، أعملي بغالب الظن والحمد لله، ولا شيء عليك. لكن إذا كنت مليئة تستطيعين أن تطعمي أطعمي. أنا الصيام الذي مضى قبل رمضان الماضي، الصيام الذي أخرت قبل رمضان الماضي، أطعمي عن كل يوم مسكين زيادة مع الصوم، نص صاع مقدار كيلو نص من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير، نص صاع يقارب كيلو نص تقريبا يعطاها الفقير، تجمعين ذلك كله وتعطينه بعض الفقراء، فقير أو فقير يكفي والحمد لله إذا كنت مؤشرة. أما إذا كنت عاجزة فقيرة فلا حاجة إلى الإطعام، يكفي الصوم والحمد لله حسب ظنك واجتهادك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.